يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. أحد الإخوة أحضر بحثا عما طلب في الدرس السابق فيما يتعلق بالنزول الإلهي في يوم عرفة، وإن شاء الله سأقرأه ثم ألخص لكم ما جاء في بحثي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ محمد بن طاهر رحمه الله: وأعلم حقا أن جنة ربنا ونار لظى مخلوقتان لمن أمر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. فيقول رحمه الله تعالى: وأعلم حقا. أعلم الأصل علم اليقين لا يعتريه شك ولا ريب، وهذا بخاصة في مسائل الاعتقاد. ثم أكد ذلك: أعلم حقا، تأكيدا أن هذا العلم راسخ يقيني حق لا يدخله شك ولا ريب. عن ماذا سيخبر رحمه الله تعالى؟ هذه المقدمة عن أي شيء؟ ما بعدها: وأعلم حقا أن جنة ربنا ونار لظى مخلوقتان لمن أمر، أو أمر لمن أمر أي بالتكاليف، ولا يكون لمن أمر لأن الآمر هو الله عز وجل. هنا مسألة عقدية أكدها رحمه الله بهذه المؤكدات: أعلم حقا أن جنة ربنا ونار لظى مخلوقتان لمن أمر. يريد رحمه الله أن يقول بأن معتقد أهل السنة والجماعة بأن الجنة والنار مخلوقتان، وهذا هو الأصل، مخلوقتان موجودتان لا تفنيان. وما ذكر هذا كله، لكن في قوله مخلوقتان ما يشعر بأنهما، أو يشعر بقوله مخلوقتان باقيتان. وهذه المسألة فيها رد على بعض الفرق التي خالفت النصوص الشرعية وخالفت منحى أهل السنة والجماعة، فقالوا بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد. لما هذا التحرز؟ ما الذي دعاهم إلى هذا القول؟ دعاهم أن خلقهما وبقاءهما عبث، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لو خلقت الجنة والنار على زعمهم، هكذا يقولون، وبقيت معطلة أو معطلتين، فهذا عبث، إذن فهما لم تخلقا بعد. هذا القول وقعوا في تشبيه أفعال الخالق بأفعال من المخلوق، وهذا مزلق عقدي خطير. وكل من خالف النصوص واستحسن أشياء بعقله فإنما يقود نفسه من هلاك إلى يقود نفسه من مهلكة إلى أخرى. ولهذا أهل السنة والجماعة إذا قرأت معتقدهم وفي تقريراتهم عليهم رحمة الله تجد الراحة النفسية والطمأنينة القلبية والقناعة وعدم التناقض والشك والريبة. أما إذا قرأت أخبار المخالفين هم بأنفسهم يعترفون بالتذبذب والحيرة والشك والتناقض، حتى أنني قرأت أن 10 من أهل الاعتزال تناظروا في مسائل الإيمان فخرجوا وقد كفر بعضهم بعض، بينما أهل السنة في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها وسطها تجد الاتفاق والمطابقة في القول والاعتقاد، ولو اختلفت ألفاظهم فإن مؤدى ألفاظهم واحد. هنا يقولون الجنة والنار، يقول أهل السنة مخلوقتان ولله أن يفعل ما يشاء عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وخلقهما لحكمة. هذه الحكمة قد تعلم عند قوم وقد تجهل عند آخرين، لكن المخالفين لأهل السنة قطعوا المسألة وقالوا لم تخلق لا جنة ولا نار، فخلقهما وبقاؤهما معطلة أزمانا متمادلة طويلة مديدة، هذا نوع من العبث، وهذا فيه تعطيل النصوص واتهام لله وتنقص لأحكام الله، ولا شك أن هذا انحراف وضلال. وقد جاءت الآيات أو كما قال أهل العلم جاءت النصوص الشرعية تؤكد على هذا الأمر أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان باقيتان لا تغنيان. أما أنهما مخلوقتان الآن فالنصوص كثيرة، يقول عز وجل أعدت مهيئة للمتقين أي الجنة، وأعدت للكافرين أي النار، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، وجود هذا الشيء لكن خفي في الدنيا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والأحاديث الكثيرة كقوله عليه الصلاة والسلام اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والمساكين، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وكذا ما في قوله عليه الصلاة والسلام رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام دخلت النار امرأة في ماذا؟ في هرة، وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن الله لها بنفسين. اشتكت الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من ماذا؟ من فيح جهنم. في الخبر السابق فما تجدونه في البرد فهو من زمهريرها، هذا شيء محسوس، وما كان في الحر فهو من ماذا؟ من سمومها. هذه أدلة صحيحة صريحة من السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. ولكن العقل إذا خاض وابتعد عن دائرة النقل ظل بصاحبه. قرأت في ما أذكر في كتاب الحاكم المستدرك حديثا أظن صححه الذهبي، صححه الحاكم وفقه الذهبي، أن حبرا من أحبار يهود قال يا محمد جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ إراد شبه. فقال كما صح في الحديث قال عليه الصلاة والسلام يا حبر إذا جاء الليل أين يذهب النهار؟ قال يفعل الله ما يشاء. قال كذلك يفعل الله ما يشاء. وهكذا ينبغي أن تكون عندنا أو يكون المبدأ أن يكون لسان الحال والمقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير في قلوبنا وبألسنتنا. والخوض بالعقل في المسائل الشرعية العقدية وغير العقدية، لكن العقدية من باب هي الأصل، يقود صاحبه إذا ما كان العقل مزموما بزمام دراية رواية ورع يهلك صاحبه. ولهذا يقولون، ذكر شيخ الإسلام في كتاب النبوات أن بعضهم قال لماذا لم يؤمن الفلاسفة أرسطو وأفلاطون بالأنبياء وقد كان معاصرين لموسى عليه السلام كما في قول بعضهم؟ قيل أجاب بجوابين، إما أنها لم يعرفوا من أخبار الأنبياء إلا المجملات، أو أنهم حقت عليهم الضلالة حكموا عقولهم ولم يتضوا أشياء غير ما تقبل عقولهم. إذن فالجنة والنار مخلوقتان، والجنة سميت جنة قيل لأن أشجار، لأن دائما إذا كانت الأشجار مثمرة وتخفي ما وراءها يقال ماذا؟ جنة من الخفاء. والجنين سمي جنينا لاجتنانه واختفائه في بطن أمه، والجن من سبب تسميتهم لاجتنانهم واختفائهم عن أعين الناس لا يرونه. وهذه المسألة الجنة والنار وخرط الجنة والنار صنفت فيها مصنفات في بقائهما وعدم فنائهما، لأنه جاء عن بعض أهل العلم أن النار تفنى. وهذه المسألة في الحقيقة قالوا الكلام الذي نقل عن بعض أهل العلم فيه إجمال في موضع وتفصيل في موضع آخر، وإذا حمل المفصل أو أخذ المفصل والمجمل زاد الإشكال. فبعضهم يقول الجنة باقية لا تفنى لا إشكال، وأما النار فهناك يقول طبقات تفنى وتبقى طبقات أو دركات. فعصاة الموحدين يخرجون من النار ويبقى فيها من حكم عليه القرآن بالتخليد، وهذه طبقة لا تفنى. وأما طبقة عصاة الموحدين فهذه تفنى. قال بعض أهل هذا الجمع بين من قال بفناء النار في موضع وعدم فنائها في موضع، والمعتمد أن الجنة والنار باقيتان مخلوقتان لا تفنيان، والله تعالى يفعل ما يشاء ويختار. نعم يا شيخ. وأعرف إيمانا ثم من ثمار اعتقاد أن الجنة والنار الآن مخلوقة كما قال السنة استشعار والإحساس، يعني عرف علم الإنسان أن هذا البرد من برد النار وشدة لهيب النار وهذا الحر من حر النار، يزداد حذرا وخوفا من المعاصي والسيئات وسوء الخاتمة. وفي المقابل إذا علم أن الجنة قرينة النار للمتقين أنها موجودة بنعيمها زاد طمعه وزاد حبه للخير وزاد إدمانه على الطاعات والقربات. ولهذا سبحان الله تأخير صلاة الظهر حكمة عظيمة، إذا اشتد الحر فبدوا بالظهر. إذا تساءل الناس لماذا أخرنا الصلاة يقال هذا الحر من حر النار. إذا جاء الحر ثم تذكر الآية قل نار جهنم أشد حرا، أن هذا الحر اليسير الذي تضايق الناس منه ودفعوه بوسائل التكييف المتنوعة واللباس لباس الصيف وطعام الصيف وشراب الصيف كله اتقاء حر يسير من حر النار، وأن هذا شيء أثر يسير من حر النار، فكيف بحر النار الأعظم؟ إذا تذكر هذا زاد حبه للطاعات وإخوفه وإجباره عن السيئات. وأعرف إيمانا يزيد بطاعة وينقص بالعصيان لا قول من فجر. وأعرف وأعتقد صدق، كلها تقارير عقدية باب التصديق واليقين. إيمانا يزيد بطاعة وينقص بالتصديق وينقص بالعصيان، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. ثم بين أن من خالفهم فهم ضلال لا قول من فجر. والإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا لمن قال الإيمان كتلة واحدة لا يزيد ولا ينقص والناس سواء فيه، هذا عين الضلال. إيمان الفاسق الفاجر كإيمان أبي بكر وعمر، وهذا لا يقوله إلا من عميت بصيرته عن النصوص. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن تلحظ هذا في نفسك تشعر بهذا في عمل الطاعات وحب الخير، تشعر براحة زيادة، بينما في عمل السيئات والبعد تشعر بضعف الوازع الشرعي. هذا محسوس عند كل أحد. ولاحظ حتى الأكل، إذا جاع الإنسان فأكل شعر براحة بدنية، فإذا عطش وشرب شعر براحة بدنية، فإذا قل الطعام أو فقد الطعام أو ذهب الطعام أو غلى سعره كذلك في الشراب يبدأ في الضعف والخوف حتى يهلك. كذلك الإيمان، كلما عمل خير صدقة طاعة بر يزداد شعب، وكلما تركه كلما قل. حتى في القلب، أنا يقول عمل القلب ما يتفاضل، لاحظ قال أولم تؤمن، ماذا قال؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. من أعجب ما قرأت فيما أذكر عند القرطبي أن بعض المتصوفة يقولون ليس القلب هنا القلب إبراهيم، ولكن له صاحب اسمه قلب، فخشي أن يشك مسكين فقال بلى يا ربي ليطمئن قلبي. انظر كيف تلاعب في الآية. وأن تعلم ليس الخبر كالمعاينة، يا ابن الكرام ألا تدن فتبصر ما حدثوك فما راء كمن سمع. وموسى عليه السلام ولكن للعيان لطيف معنى من أجله سأل المعاينة الكليم. وخير من قول الشاعر قول رب الشاعر لما ذكر الله عز وجل حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. فالقلب يزيد طوعة البراهين والآيات. ولو قال قائل هذه مثلا شهادة النجاح لك يا فلان، مكتوب فيها فلان ابن فلان ابن فلان ناجح والدرجات كذا، ثم قلت له مفروض ثم أخذت الشهادة أريد أرجعها إلى الكلية، صاحب الشهادة ماذا سيقول؟ سيقول أعطني. فقلت شفت كلامي، أقول لك الآن تعال اقرأ معي يا فلان، فنقرأ يقرأنا كل الطلاب كل الإخوان لكن هو ما قرأها، هل يكتفي هذا الشيء؟ ما يكتفي. هل هو مكذب لنا؟ ليس مكذب، لكن لماذا أراد أن يقرأها؟ هي الزاد. هو قال أنا لا أشك في صدق واحد منكم، لا أشك في صدقكم، لكني أريد أن أقر برؤيتها بعيني. نعم، إذن الإيمان يزيد وينقص، وهو عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وعمل بالأركان، وعند بعضهم قول وعمل واعتقاد. يقول شيخ الإسلام تغير الألفاظ يؤدي إلى معنى واحد، لكن بعضهم يجمل وبعضهم يفصل. قول وعمل، قول اللسان وقول القلب الاعتقاد الجازم، والعمل عمل الجوارح وعمل القلب. قال بعضهم مراد الاعتقاد، ولهذا بعضهم يفصل يقول قول باللسان اعتقاد بالجنان، وقول باللسان وعمل بماذا؟ بالجوارح والأركان. ومن اللطائف في تعريف الإيمان وجدت أن بعضهم يقول النونات، نون الإيمان عند أهل السنة خمس نونات: قول أو نأخذ اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، وماذا؟ والأركان. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. أشار لها أحد أهل العلم، أظن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى. أما الأدلة على دية الإيمان فكثيرة في القرآن الكريم، آيات بنص الزيادة: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، فزادهم إيمانا مع إيمانهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكلما قبل الزيادة فهو يقبل النقصان. وشعب الإيمان كثيرة، فمن فعل شعبتين من الشعب يختلف عن من فعل واحدة أكثر إيمانا، من فعل عشرا أفضل من من فعل تسعا، وهل مجر. وقد ذكر بعضهم أسباب لزيادة الإيمان، حصرها في أربعة، وهذا الحصر من باب الإجمال. فقال: من أسباب زيادة الإيمان معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. كلما عرف الإنسان ربه بأسمائه وصفاته وتعبد الله بذلك، دعا الله بأسمائه وصفاته وتوسل بهما وعمل بمقتضاهم، كلما زاد ذلك وكلما رفعه درجات كثيرة. وأيضا النظر في آيات الله الكونية، أمرنا الله بالنظر في آيات كثيرة: أفلا ينظرون، قل سيروا فانظروا، أفلا تتفكرون، لعلهم يتذكرون، يتفكرون. النظر في الآيات الكونية تزيد العبد إيمانا. فإذا رأى الإنسان هذه الشمس الكوكب العظيم يخرج ويشرق ويغيب، وهذا القمر، وتلك البحار التي أمسكها الله ولو ساحت لهلكت الناس، وهذه الجبال كالأوتاد الأرض، وهذه النجوم الهائلة العظيمة والكواكب في الكون، والجميع كلهم في فلك يسبحون، الله خالق كل شيء. ولهذا بعض أطباء الغرب، بعض الملاحدة ممن درس الفلك، أسلموا وعلموا أن الطبيعة لا يمكن أن تتصرف بنفسها. وعلم التشريح لما رأوا خلق الإنسان بهذا التكيف، الأعصاب والعظام واللحم والعروق والشرايين كلها بنظام دقيق لا يمكن أن يجد عبثا، أسلم كثر. وكم سمعنا ما بين فين أخرى عن إسلام طبيب أو إسلام مهندس أو إسلام جراح أو إسلام فلكي، لأنه مهما بلغ في عقله فإن سيرجع إلى أن مهما بلغ في ضلاله، ففي الغالب أن الإنسان إذا أراد الله به خيرا ثم رأى تلك الآيات العظيمة رجع إلى دائرة الحق والصواب. أيضا من أسباب زيادة الإيمان النظر في أحكام الله الشرعية، ما جاءت به الرسل في شريعتنا، ما حرم علينا وما أبيح لنا وما أمرنا به ونهينا عنه، تجد التكامل الحسي والمعنوي. لاحظ ما حرم علينا من الأكل والأشربة، تجد أن فيها صلاح، صلاح للعقول والأبدان. لاحظ ما نهينا عنه من الألفاظ، كل ما أتى تجد أن فيه صلاحا وسدادا بخلاف ما نهينا عنه. أيضا كثرة الطاعات من أسباب زيادة الإيمان، وترك المعاصي والخطيئات. وأعظم ذلك طلب العلم بنية صادقة والعمل بنية صادقة. ولهذا أكثر الناس إيمانا وأقوى الناس إيمانا من هم؟ العلماء. أكثر الناس خشية لله، لما؟ لأنهم أعلم الناس بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال الحسن البصري: العلم الخشية، وكلما زاد علم الإنسان كلما قوي إيمانه. وأسباب نقص الإيمان عكس هذه وذهاب الإيمان. ولهذا لاحظ صاحب الإيمان إذا جاءته المعصية يكون أسرع تنبها وإيقاظا لنفسه ممن أوحل في المعاصي والخطيئات. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا بعد ذلك؟ فإذا هم مثل النائم إذا أرخت عليه الماء، يستيقظ فزعا. ولاحظ حديث النفر الثلاثة الذين في الغار، الذي جلس على المرأة لحظات والحرام بين يديه، لكن لما جاءه وازع الخير وزاد إيمانه خشية الله أقلع. وذاك الذي أخذ مال الأجير وانتشر ماله وخيراته، فلما طالبه زاد إيمانه بالله فرد المال إلى صاحبه. وهل مجرى؟ نعم. وأثبته بالقول والعمل الذي هما سببان للنجاة من الغرض. هذا تأكيد، وأثبته ثبوتا دائما، تشعر بقوة العبارة، ليس مجرد ثبات ودوام. وأثبته بالقول والعمل الذي هما سببان للنجاة من الغرض. يريد أن يقول أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، خلاف للمرجئة. يقول يكفي الإيمان، من آمن فإيمانه كإيمان جبريل، لا فرق بين إيمان الفاجر والعاصي وإيمان جبريل، يكفي. وبعض يقول حتى لو ما عمل يكفي التصديق، مجرد أنه مصدق فهو مؤمن حتى لو ما عمل. وهذا عين الضلال. إبليس أليس مصدق مؤمن بالله، صدقا بوجود الله وأنه خالقه؟ فرعون ما كان يعرف أن موسى نبي؟ يعرف، وجحدوا بها. لا، ثقتها يقين، ما هو شك، يقين. ولهذا قال موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب ماذا بعدها بصائر. فاستجاهلا كفار قريش ما كانوا يعلمون بأن رسول الله هو الحق نبي، يعلمون وعند بعضهم علم، لكن الكبر والحسد وما نفعهم ذلك. إذن فهذا القول يضحك منه العقلاء، وقال يكفي التصديق بلا عمل، هذا يضحك منه العقلاء. حتى نفس هؤلاء ما قالوا بأننا مؤمنون، نفس فرعون وكفار قريش لا يرضون بمجرد تصديقهم برسول الله، لا يرضون موسى، لا يرضون أن تقول أنتم أمنتم به، أليس كذلك؟ فهم الذين فعلوا هذا الفعل يشهدون على أنفسهم ويفهمون أنهم كفار بدعوة موسى من فرعون وكفار بدعوة محمد وكفار قريش، بينما المرجئة الغلاة يقول لا أنتم أهل الإيمان. لاحظتم كيف التناقض؟ وهذا الكلام، إذن هذا القول أنه مجرد التصديق بأن هذا نبي يكفي، هذا قول باطل لا تقبله العقول فضلا عن النصوص الشرعية. هما سببان للنجاة من الغرض. من خالف هذا القول أن الإيمان قول وعمل، من اعتقد خلافه فقد غر نفسه وضر نفسه ولا يضر الله شيئا. وتلاحظ اضطراب المخالفين لأهل السنة، من فعل الكبيرة عند المعتزلة لا في جنة ولا في نار، طيب أين يذهب؟ قالوا في منزلة في جنة وفي نار، هل يكون مع هؤلاء أو مع هؤلاء؟ لا، في منزلة بين المنزلتين. وأنتم يا خوارج قالوا في النار صاحب كبيرة وليس له حظ من الشفاعة. طيب قول الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة فيها الكبائر، وقول الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، من أين جاءت المنزلة الثالثة هذه؟ تلاحظ الاضطراب وتلاحظ التناقض. ولهذا أهل الكلام كما قرأتم وعلمتم بعضهم يقع في حيرة لا يهنى بعيش ولا يهنى براحة نفسية من التضارب والتناقض. لما؟ لأنه لو سلك التسليم والانقياد ارتاحت نفسه ولم يجد في نفسه حرجاء ولا ضيق. ولهذا كان بعضهم كما جاء في كتب ميل النحل، كان بعضهم يجلس على فراشه يتقلب يمنة اليسرى حتى يصبح، ما شأنك؟ قال تارة أرجح هذا وتارة أرجح هذا، يعني أستحسن هذا القول فأعبده وهذا فأعبده، وهكذا في حيرة. ولو جعل النص قائدا له، الآية والحديث الصحيح الصريح، ما احتاج إلى كل هذا، نام قرير العين واستيقظ قرير العين. وأحيانا هؤلاء المساكين، يقول شيخ الإسلام تيمية، إذا رأينا إلى أهل الضلال بعين الشرع نكرههم نبغضهم نتبرأ من أفعالهم وأقوالهم وكتبهم، وإذا رأيناهم بعين القدر نرحمهم. مساكين يشيب رأس أحدهم في الظلال فيحمد العبد ربه أن عافاه مما ابتلاهم به. أحيانا يبدي الإنسان مذهبه فيشيب رأسه، فيأتي أحد أهل السنة باعتراض عليه فيهدم ما بناه. كان أحدهم يقرر عدم علو الله تعالى، لأن علو الله أقسام ثلاثة: علو القهر وعلو القدر وعلو ماذا؟ علو الذات. خالفوا في قسم واحد وهو ماذا؟ علو الذات. متفقون أن الله عالم في قهره وقدره، لكن علو الذات لا ينفون. فأحدهم يقرر ويقول كذا. المهم أتى إليه أحد أهل السنة الهمداني أو الهمداني رحمه الله تعالى، فقال دعك يا فلان من هذا كله، هذه التقارير والبراهين والأدلة العقلية، لماذا يجد أحدنا في نفسه ضرورة إذا دعا أن يرفع يديه للسماء، يدعو ربه يرفع رأسه للسماء؟ فصدم فنزل من كرسي مجلسه وقال حيار همداني. وتلك العجوز التي دخل في الري، دخلت في السوق، فقام أهل السوق أصبح لهم ضوضاء، قالت ما شأنكم؟ قالوا جاء الرازي أثبت وجود الله من 70 طريقا أو 70 طريقا عقليا. فقالت العجوز بفطرتها: سبحان الله، سماء ذات أبراج، البعرة تدل على البعيد، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات وهاد، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ من الطرائف أن مرة ألقيت كلمة في مسجد، وكان الوقت صيفا، فذكرت أن في النار بردا وحرا، وأن هذا من حكمة الله في شدة حرها وبردها، وهذا الحر الذي نحسه من حر النار. فأحد الحاضرين استشكل، قال: كيف يكون جسم في حر وبرد؟ ما يمكن هذا الشيء. المهم كنت على عجل على موعد مع مسن كبير سن، وكان يعني يغضب لو تتأخر لحظة واحدة. المهم كلمت صاحبي، لكن يبدو ما وفقت إلى حجة عقلية، والسائل بمجرد استفسار ليزيل عنه ما علق به من عدم وضوح المسألة، ذهبت إلى رجل مسن فكان عند الباب ينتظر وقد غضب التأخر، فقال: لما تأخرت؟ قلت: ألقيت كلمة في مسجد وأحدهم سألني، ولكن حاولت إقناعه لكن ما وجدت. قال: ما السؤال؟ فقلت: قال كيف يكون في النار حر وبرد وهي جسم مكان واحد؟ قال: قل لهم كيف فريون من داخل باب من خارج حر. فقلت: الله يدرك، هذا مثل حقيقي تقريب. وهذه الأدلة يا أخوان العقلية مما تساعد على هدم شبه القوم وتزيد الإنسان ثباتا، أدلة تراها أمامك. فالشاهد دائما التسليم والانقياد فيه الراحة النفسية. تلاحظ أهل السنة عليهم رحمة الله عند في حياتهم وعند مماتهم اطمئنان. دخل ما سمعكم عذرا من هذا الأمر لسهاب بن عمام، ذكر الذهبي في السير أن سحنون من أئمة المالكية دخل على ابن القصار، وابن القصار في مريض مرض شديد، فلما عاد انظر كيف زيارة العالم وكيف أثر العلم، فقال له سحنون: مما تخشى؟ لماذا أنت خائف الآن؟ قال: أخشى الموت. يعني ابن السيم موت حقا، لكن أجله قد يكون أقرب للمرض. فقال له سحنون: أتشهد بأن الله واحد لا شريك له؟ قال: نعم. وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. وأن الجنة حق وأن النار حق؟ قال: نعم. قال: وأن الله يبعث في القبور؟ قال: نعم. وتحب أبا بكر وعمر؟ قال: نعم. ولا ترى الخروج عليهما بالسيف؟ قال: نعم. قال: مت إذن أنت على خير، مت إذا كنت بالاعتقاد لا خوف عليك. وهكذا من مات على عقيدة نقية سليمة لن يرى إلا ما يسر. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا جميعا. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان اعتقاد بالجنان وتصديق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بماذا؟ بالعصيان. والمعترك بينه وبين المرجئة مشهور، وأشهره في كتاب أو خصه ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب سماه بماذا؟ بالإيمان. وابن القيم تكلم عن هذا في كتابه القيم، في كلام القيم في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ولا تجد كتاب من كتب أهل السنة والجماعة في الغالب إلا وهذا هدم مذهب أهل الإرجاء له فيه جانب عظيم. نعم. وإجماع أصحاب الرسول وثيقة لأنهم أهل التلاوة والبصر. وإجماع أصحاب الرسول وثيقة من التوثقة، إذا أوثقت الرجل أو أوثق الأسير شد بإحكام. وهنا تكلم عن مسألة إجماع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وثيقة. إجماع الأمة حجة، ولهذا يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير إجماعهم وطريقهم وسلكهم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا يمكن لأحد يأتي بحق خلاف ما جاء به الصحابة، ومن خالف طريقهم وسلك غير مسلكهم فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ولهذا في هذه الآية: ومن يشاق الرسول، آية سورة النساء، نقل الشوكاني رحمه الله تعالى إجماع المفسرين على لزوم اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما أجمعوا عليه. لا يعقل أن يجمع الصحابة على أمر فيقول أحد الناس بعدهم لا، الحق في خلافه. إذا تكون أمة على ضلال والحق مغيب عنها وعن القرون الذهبية، عن عصر الإسلام الذهبي، جيل الصحابة يخفى عليه ويظهر لك أنت، هذا عين التناقض والضلال والانحراف. وجاءت أحاديث على هذا الأمر تأكيدا للزوم ما عليه الصحابة والأمة، في قوله عليه السلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، لا يخرجه إلى الحقد والخيانة: مناصحة ولاة الأمور، ولزوم إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين على الشعب، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. دائما الشاذ عن جماعة المسلمين لا عبرة به، نشاذ. لماذا يكون إجماعهم حجة؟ ولما؟ لأنهم أهل التلاوة والبصر، وهم أخذوا هذا الإجماع ليس من عقولهم بل تمشيا مع النصوص القرآنية والنبوية. أدرى الناس بمواقع التنزيل وفهم التنزيل، أذكى الناس وأفصح الناس وأثقى الناس. فمن خالف طريقهم فقد سلك طريق الرواية. نعم. فمن جاء من بعد الرسول وصحبه بما لم يكن في عصرهم كان كالهدر. تأكيد. فمن جاء من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنه، من أتى بعد وقت الرسول وبعد وقت الصحابة، هنا يعرج على لفظ الصحابة. الصحابة هم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في تعريف الصحابي متى يطلق عليه صحابي. فقال بعض أهل العلم بأن من غزا معه غزوة أو غزوتين فهو صحابي، ومن لا فلا. قال بعضهم: من عاصره سنة أو سنتين وهل مجر. وهذه التعريف عليها مآخذ لا تسلم، كأنهم ارتضوا تعريفا مفاده من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ومات مؤمنا بذلك ولو تخلل ذلك ردة. من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولقيه، في التعريف مشابه لهذا، بس بدل لقيه ورآه. فلماذا ارتضوا ولقيه وتركوا ما رآه؟ ما السبب في ذلك؟ نعم، قالوا في درجات التعريف إذا قيل ولقيه رآه يرد عليه من الأعمى، أما إذا قيل ولقيه يخرج ماذا؟ فيشمل الجميع، ليس كذلك؟ ومات مؤمنا بذلك ولو تخلل ذلك ردة ارتد بعضهم ثم رجعوا إلى دائرة الحق، هل يسمون صحابة أو لا؟ يسمون صحابة. وابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة الإصابة ذكر كلاما ذهبيا حول هذا وحول تقسيم كتابه إلى أربعة أقسام. فمن جاء من بعد الرسول وصحبه، من أحدث شيئا من قول أو عمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أكده قال بما لم يكن في عصرهم كان ماذا؟ كالهدر. الهدر ذكرها اللغة في القاموس وغيره أنه ما يبطل من دم أو غيره. فإذا قيل فلان دمه هدر قال ما عاد الحرمة يقتل. فمن جاء من بعد الرسول وصحبه بما لم يكن في عصرهم كان كالهدر، لأن النبي عليه، لأن الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم انتهى الأمر. قال ابن كثير لا كمال بعد كمال الله، أو لا إكمال بعد إكمال الله، ولا تمام أو إتمام بعد إتمام الله، أكمل الله لنا الدين، كل شيء تام. ولهذا قال مالك من ابتدع في الدين بدعة يزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. الدين كامل، وجاء التهديد والوعيد لمن زاد أو أحدث أمرا من نفسه. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، مرد على صاحبه، في لفظ من عمل مردود لا قيمة له. وأهل السنة والجماعة عليهم رحمة الله ملأوا هذا المبحث علما وتحقيقا وتقريرا وردا، كتب خاصة في البدع والمحدثات في نصر السنة، الشريعة السنة للبربهاري، الشريعة الآجري، البدع وما جاء فيها ابن وضاح، كتب خاصة بهذا الأمر، دع ناهيك عن الكتب المطولة المتضمنة لمباحث في الرد على البدع. وما أصاب أمة الإسلام الوهن إلا لإحداث فيها بأمور لم تكن مشروعة، أو لإهمال أمور، تضخيم أمور ما ضخمها الشارع، وتهوين أمور عظمها الشارع. هناك أشياء الشرع نهى عنها، ولكن هناك أشياء النهي أعظم. فتجد إذا عكست النظرية هذه فشدد في ما لم يشدد فيه، أو أهمل ما شد فيه، تجد هناك التباغض والتناقض، وهذا يدخل تحت هذا. فمثلا فتن الشبهات والشهوات مما أصاب أمة الإسلام وأصاب كثير من دعاة الإسلام والدعوات الإصلاحية، تضخيم فتن الشهوات وتهوين فتن الشبهات أو إهمال فتن الشبهات، وهذا من التناقض. لهذا ذكر شيخ الإسلام في الاستقامة عند قوله تعالى ومنهم من يقول ألا في فتنتي. الفتنة الأولى شهوات، والثانية ما هي؟ شبهات. يخشى كما جاء في سبب الآية رجل يخشى أن يغزو فيفتن بنساء الأصفر، أمر بالغزو فقال أخشى أن أفتن، وما علم أن رد دعوة رسول الله بالذهاب أعظم من فتنة النساء. إذن فإحداث أمور ما أمر بها الشرع انحراف، وتهوين أمور عظمها الشرع انحراف، وإعطاء أمور شأن أعظم مما أعطاها الشرع ماذا؟ انحراف كذلك. نعم. وأحتج بالمنصوص في شرع أحمد ومن قال فيه بالقياس فقد خسر. نعم، النصوص النصوص الشرعية في شرع أحمد، من يريد؟ أحمد بن حنبل أو ابن تيمية؟ من؟ لكنه قال أحمد. نعم، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأحتجوا بالمنصوص النصوص في شرع أحمد. وما أحمد طبعا من أسماء رسول الله قد نص القرآن عليه. ومن قال فيه بالقياس فقد خسر. الإمام ابن طاهر تقدم لكم أنه نعت بستة أشياء في نسبه، في بستة أشياء في وصفه، تذكرونها؟ أولا الشيباني، لحظة على أخوانا، نعم، الظاهري والصوفي والأثري، باقي المقدسي والقيسراني. أحسنت. هنا جرى على مذهبه الظاهري، فأهل الظاهر لا يرون القياس، ويقولون أن الدين والأحكام الشرعية متكاملة لا تحتاج إلى قياس، واحتجوا بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال كله كامل. وأيضا من قال، يقولون أيضا من قال بالقياس فقد زاد وزعم أن في الدين نقصا، وهذا ليس بصحيح، لأن أهل العلم القياس مقول به بشرط أن يعرف آلات القياس وآلات القياس وضوابطها، والقياس عند العلم معتبر، لكن إذا تحققت أركانه الأصل والفرع والعلة الجامعة بين الأصل والفرع، هنا قياس فاسد لا قيمة له إذا اختلت فيه شروط القياس أو شرط بشروط القياس. هناك أقسى عقلية مجردة من المقاصد الشرعية، أما القياس الذي يأتي به أو يأتي بما قرره العلم الضوابط والقواعد والآلات فهذا ما قلنا، بل النصوص الشرعية تؤيد هذا. حتى ألف أحدهم أظن أنه يسمى ابن الحنبلي كتابا سماه أقيسة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا قال عن القياس ليس مجرد أن استحسان من أنفسهم، بل بالنظر إلى مقاصد الشريعة والنظر إلى أدلة الشريعة، فالقياس مأطور عندهم بأطر قرتها الشريعة. ولهذا تجد أنه من خالف شروط القياس وروابطه يشذ في قوله ويخرج بقول النشاز، أما من حكم ضوابط القياس وآلات القياس وشروط القياس المنصوص عليها تجد أن أقواله لا تخرج عن الأدلة أو عن منح الأدلة الشرعية ومقاصد الشريعة. ولهذا القياس العقلي هذا يدعيه الاستحسان الشهوات، يسمع الإنسان حكما فيقيس عليه، وإذا قلت أن لك هذا قال هذا قريب من هذا، قريب بعقلك بتصورك القاصر. أهل السنة ما فتحوا باب العلم، ما فتحوا باب القياس عبثا لكل أحد، بل القول بأن هذا قياس باستحسان عقلي مجرد من القول على الله بلا علم ومن افتراء على نصوص الشريعة. فهو رحمه الله هنا ومن قال فيه بالقياس فقد خسر، يقول بعض من كتب في الرد على القياس حتى الذين نفوا القياس يقعون فيه لأن مقاصد الشريعة تنحى هذا المنحى. هناك أحكام ذكر أهل العلم ما جاء فيها نص بعينها، لكن بالنظر إلى أحكام أخرى بجامع الأصل والفرع والعلة أخذوا حكم هذا فنقل إلى حكم هذا. أما الحرفية على ظاهر النص فهذا فيه تعطيل لكثير من مقاصد الشريعة. أقول بعضهم أخذ الظاهر دون نظر المقاصد الشرعية، يقول إنه لو أن إنسانا نهي عن البول في الماء الراكد، لا تبول في الماء الراكد، لكن لو أن إنسان بال في إناء ثم صبه يجوز، لأنه منهي أن يبول بنفسه، لكن لو بال في إناء وصبه لا حرج. هل هذا سليم؟ المراد من النهي عدم تلويث الماء بماذا؟ بالبول، بال في إناء، بال مباشرة، بال بأنبوب، كلها. نعم. ولست أرى رأي الرجل وثيقة. عندكم الرجل صوبوها الرجال. ولست أرى رأي الرجال وثيقة، لأن رسول الله عن ذاك قد زجر. يقول لست أرى رأي الرجال وثيقة، لأن رسول الله عن ذاك قد زجر. أنت مأمور بأن تتعبد الله بالنص الشرعي من القرآن والسنة، وألا تأخذ قولا من غير الله ورسوله، لكن هذا لا يفهم منه كما يفهم بعض الناس الإعراض عن كتب العلماء والتزهيد، بل نعوذ بالله التهميش لها، وأننا مأمورون بالأخذ من الكتاب والسنة ولم نكلف بالنظر في كلام العلم. هذا الكلام الذي يقوله لا يفقه النص الشرعي. نحن أمرنا بسؤال العلم، بل تعبدنا أمر وجوب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهم الذين شرحوا النصوص وبينوها لمن تخفى عليه. فالعلماء عليهم رحمة الله أو الناس يختلفون، العامة ما يستطيع النظر في الأحكام الشرعية، تشكل عليهم ويفهمون خلاف الظاهر، بل قد يجعلون الحرام حلالا والحلال حراما إذا اعتمدوا على أفهامهم. لكن الإنسان إذا كان عالما عنده الأوصاف التي استحقها في النظر في النصوص، نعم قد يخالف فلان وفلان من أهل العلم، أما فتح الباب على مصراعيه فهذا من الجهالة. وكم نفهم من الأفهام السقيمة للاعتماد على أفهام أصحابها دون النظر في كلامها العلم. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في رحلته الحج، يقول مررنا على بلد في طريقنا إلى مكة، وهذا البلد قبل السودان، جزر عفوا قرى، فقالوا لنا أين الطريق؟ فقلنا إلى السودان ثم نستمر حتى البحر. فقال أحدهم هنيئا لكم، فتوقعت قبل الحج، قال هنيئا لكم ستمرون مكانا مشرفا مقدسا. قلت أي مكان؟ قال الخرطوم، عظمه الله في القرآن الكريم سنتنا على الخرطوم. فانظر إلى الجهالة، انظر إلى الجهالة، أخذ اللفظة ولم يقرأ ولم يعرف. ولست أرى رأي الرجال وثيقة، إذا خالف كلام الرجل العالم الدليل الشريف انتهينا. وجميع الأئمة عليهم رحمة الله، جميع الأئمة وبخاصة من اشتهرت مذاهبهم، كلهم يقول الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، لكن خص هؤلاء لأنهم أكثر المذاهب مشروعة. كلهم يقول حرام باللفظية أو بمعنى على من يأخذ قولي بغير دليل. إذا رأيتم قولي يخالف الدليل فلا تلقوا له بالا. ولما قال لأحدهم، قال أحدهم للشافعي: أتقول قولا يخالف الدليل؟ قال: تراني خارجا من كنيسة، إذا خالفت الدليل فأني مجنون. ونظمها بعضهم، نظم أقوال أئمة الأربعة في عدم تقليدهم إذا خالف القول الدليل. يقول: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار هجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، الحجرة النبوية: كل الكلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا بقولي الجدار، قولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا عني، بل أصل ذلك أطلبوا دينك، لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا. يعني كلهم أوصوا بترك أقوالهم إذا خالفت الدليل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والحمد لله الذي بعثتم الصالحين.